عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين ردا على أهالي قرية جنزور مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، والتي يقولون فيها: إحنا عندنا سوق عشوائي يا حضرات، المفروض الأسواق يكون لها مكان مخصص واسع في الأرض الواسعة برا الكتلة السكنية، خصوصا لو كان سوق زي عندنا، سوق للغنم والمشية والبط والفراخ وكل أنواع الخضروات والفاكهة. السوق ده بقى عندنا مش برا القرية، لا ده موجود على مدخل القرية بالظبط، يعني اللي خارج واللي داخل لازم يعاني مر المعاناة، ومش بس معاناة الدخول والخروج للقرية، إنما كمان مشكلة التلوث. ينتهي السوق من هنا وتفضل مخلفات المواشي وبواقي الخضار والفاكهة اللي طبعا بتكون بايظة وكلها روايح وقاذورات، ويخرج الأهالي اللي يقدر ينظف حاجة ينظفها. ومن المشاكل اللي بنعاني منها كمان يوم السوق مشكلة الضوضاء، الدوشة اللي لا بتخلينا نقدر ننام ولا نقعد في هدوء، وألفاظ بقى زي ما تقول قول طب وآخرتها، هنفضل نعاني كده على طول؟ قلنا نشتكي وأدينا هو بعتنا شكوتنا وطالبين مساعدتنا لرفع السوق ده ونقله لمكان تاني ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد السادة المسؤولين بمحافظة المنوفية بالرد التالي: فور وصول شكوى أهل قرية جنزور مركز بركة السبع إلى السيد الفاضل محافظ المنوفية، وجه سيادته ببحث المشكلة، حيث قام بتكليف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة بركة السبع باتخاذ اللازم وإزالة أسباب المشكلة. وبالبحث تباين بالفعل وجود السوق المذكور في نفس المكان الموجود في الشكوى، مما يسبب مشكلات المرورية والبيئية، وعليه تم تنفيذ قرار السيد المحافظ بإزالة السوق من مكانه وعدم إقامته في الأسابيع المقبلة كما كان يقام كل أسبوع من قبل. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى خطاباتكم على صفحة البرنامج على فيسبوك، وهي باسم برنامج همسة عتاب باللغة العربية، وأيضا نستقبل الخطابات عبر البريد العادي على العنوان التالي: القاهرة ماسبيرو، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. مع تحياتي نهى بوصيلة. همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.